وانت رجايا وحسن ظني. حرم وياك مريم عن النار واشوفها بجنة عدني. والختم صلوا عني بالبار اللي على ما يهو مرني. عد الصحاري وعد الأمطار وعداد ما حزني غمضني. والختم صلوا عني بالبار اللي على ما يهو مرني. عد الصحاري وعد الأمطار وعداد ما حزني غمضني. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.